بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9724. لله القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على القائل: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لن أمدح هذه الليلة سماحة والدنا وعالمنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ولن أطريه، ففي قلوبنا ما الله به عليم من الحب له في الله عز وجل. أما الحب الذي أحمله لسماحته فإنه يحق لي أن أتكلم به على رؤوس الأشهاد لورود الآثار بذلك. فأشهد الله تبارك وتعالى ثم أشهدكم أن هذا الشيخ من أحب أهل الأرض الأحياء إلى قلبي محبة فيه سبحانه وتعالى، لا أريد بها إلا وجهه سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سماحة الشيخ له علينا حقوق ثلاثة: أولها أن ندعو له في ساعات القرب والصفاء، في ساعات الإجابة للدعاء، ندعو له بالتوفيق والعون والمتاع الحسن والثبات والسداد. فنسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شيخنا من كل مكروه، وأن يحسن لنا وله الخاتمة، وأن يرفع درجته في الصالحين، وأن يجمع بيننا وبينه في دار الكرامة. الثاني من حقوق الشيخ أن نستفيد من علم شيخنا وفتاويه وتوجيهاته ونصائحه ومحاضراته ورسائله، فإنها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه سلف الأمة وأئمة المسلمين. الثالث أن نعود إلى شيخنا في كل وقت نطلب نصحه وإرشاده ومشورته وتوجيهه، إذ نحن في وقت غربة من الدين وفتن كقطع الليل المظلم. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول تقدس اسمه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين يدي محاضرة الشيخ التي هي بعنوان واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم، أستأذنه في أبيات من الشعر بعنوان يا صاحب السماحة، وقد أنشد حسان في المسجد بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق: لك الحمد يا رحمن إياك نعبد، لك الحمد يا رحمن إياك نعبد، إله له نعن وندعو ونقصد. وصل على المختار ما هبت الصبا، وصل على المختار ما هبت الصبا، فأسوتنا نور الظلام محمد. أيا رب ثبتنا على سنة الهدى، إذا زاغ عنها مجرم متمرد، على منهج الصحب الكرام وسادة من التابعين الصيد نحيا ونسعد. ومالك والثوري وابن مبارك كذا الشافعي ثم البخاري وأحمد، وعلم تقي الدين فاسلك سبيله، وتلميذه ابن القيم الفذ مسعد. وسلم على أهل الحديث، وسلم على أهل الحديث، فإنهم هم القوم دين الله منهم يجدد. أعذ ذكر حماد وشعبة دائما، وكرر رعاك الله قال مسدد. ودع كل بدعي فإن طريقه ضلال وخسران، مساعيه تفسد، كجهم وجعد في الهلاك وواصل، وبشر وعمر بن العبيد المفند. ترحم على الشيخ المجدد إنه بنجد دعا يمحو الظلام ويرشد، وأبناؤه الغر الكرام، ومرحبا بأسرة آل الشيخ والجد أمجد. ووالدنا عبد العزيز نحبه به نفتدي في الخير والله يشهد، عسى ربنا رب العباد يثيبه. عسى ربنا رب العباد يذيبه ويحفظه سبحانه ويسدده. وأوصيت إخواني وصية ناصح بإخلاص دين الله فهو المؤكد، وأن يطلبوا العلم المهم بهمة ولا يفتروا فيه ولا يترددوا، ودعوتهم لله في كل ساعة إلى منهج التوحيد فالحق مقصد. وهجرهم الدنيا فإن طريقها يصد عن النهج القويم ويبعد، فقد نجم الأشرار في كل بقعة وقد سهروا أسيافهم وتمردوا. وقد حاربوا الرحمن جل جلاله وقد أصدروا في الفاحشات وأوردوا، فدعوا لحرب الدين من كل وجهة، فكم أزبدوا بالبهت حينا وأرعدوا. فوا أسفا أين الدعاة لربهم وأين حماة الدين، كيف تبددوا؟ لقد أصبح الإسلام في الغربة التي بها أخبر المختار يرويه مسند. لقد أصبح الإسلام في الغربة التي بها أخبر المختار يرويه مسند. فطوبى لأنصار الرسول وحيهلا بهم، وهم النزاع والسعي يحمد. هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأسعدوا. إذا فسد الناس استقاموا وإن نأى عن الحق خلق حذروهم وأرشدوا. ونسألك اللهم نصرا مؤزرا على من أحب الكفر دينا وألحدوا، وألهم ولاة الأمر تحكيم شرعنا فإن طريق الفوز إياك نعبد. وطاعتهم في طاعة الله واجب نصيحتهم فرض علينا مؤكد. وصل وسلم ما أردت إلهنا على أحمد المختار ما هاج منشد. وأترككم مع سماحة الوالد الشيخ فليتفضل، سدد الله كلامه وأصاب بسهامه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا. وأشكره سبحانه على ما من به من هذا اللقاء في سبيل الله وفي طاعته جل وعلا والتواصي بحقه. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، ويعيننا جميعا على ما فيه رضاه، ويعيننا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أشكر أخي صاحب هذا المسجد الأخ الرأس سليمان الراجحي على دعوته لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه صالح وفي ذريتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين. ثم أشكر أخي الأخ الشيخ حايض على كلمته وعلى قصيدته المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يحبه كما أحبنا لله عز وجل. وقد ذكر أيضا في الأمر الثاني عن الفتاوى وأنها عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول إن هذا هو الذي نريده وهو الذي نهده إليه وهو الذي نجتهد في تطبيق فتاونا عليه، ولكني لست معصوما، قد يقع الخطأ والزلل مني في شيء لا يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكني لا آلو جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا آلو جهدا في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير. هذا هو جهدي، وأسأل الله

إلى بيت فلان ثم بيعه. وكذلك ينقلها أيضا قبل أن يبيع. سماحة الشيخ، ما صحة ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وإذا صح هذا فما معنى هذا الكلام؟ هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، ولكن ما أعرفه الآن حال سنده، ولكن مشهور. مقصوده لا ينبغي من يزكي نفسه، لا ينبغي يزكي نفسه، بل ينبغي له يتواضع لله ولا يزكي نفسه. أنا مؤمن، أنا عالم، ينبغي له. ولهذا كان السلف يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. والعالم يقول: أنا طالب علم، أنا عالم بكذا وكذا، حتى لا يزكي نفسه. ينبغي له التواضع. فالمقصود عمر رضي الله عنه التواضع وعدم التزكيه للنفس، وهذا امر مطلوب سواء صح عن عمر ولا ما صح عن عمر. مطلوب من المؤمن التواضع وعدم التزكيه لنفسه. الله يقول: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. وكان السلف اذا سئلوا يقولون: هل هو مؤمن؟ قال: ان شاء الله. يعني ما يزيه كمل الايمان ولا ما كمل الايمان. وبعضهم يراعي الخاتمه، ما يدري ماذا يموت عليه. وبعضهم يقول: انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ويقدر خيره وشره ويجيب الساعي. مع ان غير مشروع السؤال هذا، انت متامل، ما هو مشروع لك ان تقول انت مؤمن، ما لك حاجه تسال عن هذا. لكن لو سئل الانسان وقال: انا مؤمن ان شاء الله، فليس بشاك، من باب التورط، من باب الخيطه. نعم. سماحه الوالد، نريد من سماحتكم تشجيع الدعاه وطلبه العلم على اقامه الدروس والمحاضرات في كافه انحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاف في بعض المناطق وقلة الدعاة وتسافل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس وعن المحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع، حفظكم الله. نعم نعم، هذا واجب العلماء، يجب على العلماء حينما كانوا ينشروا الحق وينشروا السنة ويعلموا الناس، وألا يتقاعسوا حتى يكثروا في الباطل ودعاء في الباطل. يجب على العلم أن ينشروا الحق بالدروس في مساجدهم التي حولهم، وإن كانوا غير أئمة ينشروا الحق في المساجد التي حولهم، وفي وخطبة في الجمعة، كل واحد يعتني بخطبة الجمعة يتحرى حاجة الناس، وهكذا في المحاضرات والندوات يتحرى حاجة الناس ويبين لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزمهم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من علم المعروف أن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل. إذا سكت العلماء من يتكلم؟ تكلم الجهال فيضل ويضل. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض من انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل بلاد الله، أينما كانوا من أرض الله، الواجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يرسلوا الناس. قال الله قال رسوله: وما أشكل عليه ما جاء فيه كتاب السنة. الواجب عن كلام أهل العلم، العالم يتعلم إلى أن يموت يتعلم، العالم يتعلم ما أشكل عليه، راجع كلام أهل العلم، راجع الأدلة حتى يدرس على بصيرة، حق يدعو الى الله على بصيره. فالانسان في حاجه العلم الى ان يموت، ولو كان من الصحابه كل محتاج الى طلب العلم، يتفقه يتعلم، فهو يعلم ويتعلم، راجع كتب البر القران، راجع الاحاديث، راجع كلام اهل العلم حتى يستفيد ما اشكل عليه، ويعلم ما علمه الله، ما علم علمه الناس، وما لم يعلم يتعلم حتى يستفيد، حتى يعلم الدليل، فيكون متعلما ومعلما علم ما كان في أرض الله، في بيته، في المدرسة، في المعهد، في الجامعة، في المساجد التي حوله، في السيارة وفي الطائرة وفي أي مكان كان، يكون مباركا في المقبرة إذا حضر معكم عند الدفن ولم ينقض القبر، جلسوا يذكرهم بالله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العالم ينتهز فرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب، يمكن الفرصة فيذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. نعم. لعله يكفي. أسأل الله أن يوفقك.